Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. حملت العبء من ذنبي إليك إليك يا ربي حملت العبء من ذنبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي وقد ناديت يا الله يا ربي بكم حسبي لتلطف بي وتغفر لي ذنوبا أنقض صلبي إليك إليك يا ربي حملت العبء من ذنبي إليك إليك يا ربي حملت العبء من ذنبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي ووفقني لما ترضى ونور بالهدى قلبي وأعصمني من الشيطان في سعي وفي كسبي وجنبني عن الأهواء وجنب عن الله جنبي أنا المشتاق للخلاق صبا أيما صبي إليك إليك يا ربي حملت العبء من ذنبي إليك إليك يا ربي حملت العبء من ذنبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي وحبب لي أداء الفرد والمسنون والندب وأصحبني بمن ترضى وتقبله من الصحب وأفرج كربتي عني فأنا ضقت بالكرب وصل على نبينا وكل الأهل والصحب إليك إليك حملت العبء من ذنبي أنخت ببابك اللهم مهديني لكم حبي إليك إليك يا ربي.